الزكاوي روايات وبيرويها الراوي موال الشعب حيقول قصة أدهم الشرقاوي حكايات وبيحكوها حكاوي روايات وبيرويها الراوي حكايات وبيحكوها حكاوي روايات وبيرويها الراوي موال الشعب حيقول موال الشعب حيقول قصة أدهم الشرقاوي قصة أدهم الشرقاوي الحق أقوى سلاح يضمن نجاح صاحبه إن كان ضعيف شجعه وبأعلى صوت صاحبه وإن كان مالوش جاه في طريق الحياة صاحبه الحق أقوى سلاح يضمن نجاح صاحبه إن كان ضعيف شجعه بأعلى صوت صاحبه وإن كان ملوش جاه في طريق الحياة صاحبه يا صاحب العقل سرك اجعله في بير زمامك في ايدك زي خيط في بير اوعى احد يخدعك في بحر او في بير اختر في الطريق اللي تعوزه معك ان كان اصيل ينفعك وحيبقى رد معك ماشي الرضي يتعبك ويقل اصله معك من حفرة بيطلعك ويوقعك في بير موال سمعناه عن ادهم وعن بدران واهلهم في البلد كانوا جيران بدران بدرين تقاوي الصداقة في أرضهم بدران أدهم بطل كان يحب العدل ويجيله إن حد طلب ويلبي نداه ويجيله نظر السليم خاب فعز صديق ويجيله ويل ويا ويل ويل ومن طمع بدران الطفل أدهم أبوه وصى عليه عمه وبعد ما مات أبوه كان بيرعيه عمه وملكبه في البحيرة بيحرسه عمه لما بلغ سن ستة للمدرسة وداه وقبل منها لكتاب البلد وداه وكان شاطر وكان شاطر وناجح دائما وداه وذكاؤه خلاه بقى حافظ جميل عمرو كانت الحياة وقتها والحالة ما تصرش الوالي في مصر له أعوان ما تصرش في كل قرية في غير الصن ما تصرش فلاح في عشا سكن وانهد اللي بنيه والباش أغم سخره هو كمان وبنيه بياكل اللقمة حاف من غير رموس وبنين، والهكمة دايبة عليه والملح ما يصرش، الهكمة دايبة عليه والملح ما يصرش. الكلب عند الأغا عايش وله خدام، بياكل اللقمة مشوية بإيد خدام، والحر ابن البلد عايش ذليل خدام، انخابت الزرعة منه عذبه جلده، وقدام أهل البلد هرب العصا جلده، وياخد مرض وعياله وانعدم جلده، وهو ياخده في قصره شغله خدام. الفلاحين مقهورين، الفلاحين مقهورين، تعبوا وشقيوا واخر النهار اخر النهار ما بيعرفوش قدو كام، والخول يضرب يضرب ويأذي، الخول يضرب يضرب ويأذي، وش في مكان الظلم عم البلاد فيها يصول ويبول، والخلق مستسلمين يسمع وهو يقول، وآخر اليوم يسوقهم بالعصا ويقول، وآخر اليوم يسوقهم بالعصا ولا حد قادر يقول تلت التلاتة كام. كان عم أدهم شجاع والحال مش عارفه، بينصح البشر والظلم مش عارفه، واللي بيعجب عبيد المال مش عارفه، بقى يقف دائما جنب اللي معدومين ويقول لهم انهاروا لا تعيشوا معدومين، الخير من أرضكم وانتوا اللي معدومين، والصبر من المظلومين عالبغي مش عدل، البشأغة جنب ناس ينتفعوا من ظلم، بيبلغوه كل شيء ولا بيقولوش ظلمه، لأنهم شبعانين، لأنهم شبعانين بالظلم من ظلم، لأنهم شبعانين بالظلم من ظلم. بعد وجب عم أدهم هددوا تهديد، أم قال له ما نخافش من ظلمك ولا تهديد، عم أدهم قال له ما بخافش من ظلمك ولا تهديد، سلط عليه الغفر يا ما شبعه تهديد، ومات يومها شهيد وقتيل من ظلم. حزنت عليه البلد وقالوا أدهم فين، ويشوف عمه اللي مات بالغدر دمه فين، حزنت عليه البلد وقالوا أدهم فين، ويشوف عمه اللي مات بالغدر دمه فين، احنا غلابة وفين اللي ساعدنا فين. كان في البلد بنت دايما قلبها وياه، وفي الأجازة بيبقى لها كلام وياه، واسمها مؤمنة من صغرها وياه، وهي عارفاه فين ساكن وعايش فين. سهرت عيون مؤمنة ما نمتش ليلتها، خايفة على حبها لا يضيع ليلتها، أدهم مناها وهو فرح ليلتها. لو حد راح بلغه عن قتل عمته حاجة، هيشعلل النار في قلبه، هيشعلل النار في قلبه السليم وحاجة. أعرف تفكر في شيء اللي بيها حاجة، وأصرف بالبكاء والهم ليلتها، أصرف بالبكاء والهم ليلتها. أبوها شافها بتبكي قال لها روحي، أبوها شافها بتبكي قال لها روحي، فداك يا بنتي انتي أغلى من روحي، قوليلي ايه يسعدك وانا ابيع روحي. ابوها شافها بتبكي قال لها روحي، فداك يا بنتي انتي اغلى من روحي، قوليلي ايه يسعدك وانا ابيع روحي. قالت له شايفه بلدنا واللي حل بها، متعم ادهم صبح بلوى وحزن بها، انا عايز اروح واحكي له الصراحه بها، وافق على رايها وقال لها روحي. شافها بتبكي قال لها روحي، فداك يا بنتي انتي اغلى من روحي، قولي لي ايه يسعدك وانا ابيع روحي. قالت له شايفه بلدنا واللي حل بها، متعم ادهم صبح بلوى وحزن بها، انا عايز اروح له واحكي له الصراحه بها، وافق على رأيها وقال لها روحي. في الفجر أدهم سمع، في الفجر أدهم سمع خبطة على بابه، وبعدها خبطتين دقوا على بابه، وقام مفزوع وبيشوف مين على بابه. له نفس مطمنة وله عيون شايفة، قرب على الباب وفتحه والزور شايفة، شاف مؤمنة الطيبة وهي كمان شايفة، ولقاها واقفة وشايلة الهم على بابه. أم قال لها ادخلي وبعدها قولي، علي جرى في البلد واللي حصل قولي، انت اللي جيتي محدش من البلد قولي، مين اللي هانك ومين اللي بأذاه مسك، ومين اللي خلى زمانك بالهموم مسك. استبشري بالفرج، استبشري بالفرج، من بعد ضيق مسك، وهدي نفسك وقولي كل شيء قولي. قالت له عمك جنود البشقغة قتلوه، وهو خارج من الباب الكبير قتلوه، ونفذوا غدرهم وحللوا أكله. قالت له عمك جنود البشقغة قتلوه، وهو خارج من الباب الكبير قتلوه، ونفذوا غدرهم وحللوا قتلوه. أنا خايف أدهم يكونوا ناويين على مهلك، لما بحماس تنزفع ولا تمشي على مهلك، الغيظ والطار حيجروك على مهلك، وانت في البيت اهلك بعد ما قتلوك. عمك ما خلفش وانت برضه وحداني، والظلم سيفه قوي له سن وحداني، ويا خوف الاهل البلد يسيبوك وحداني. فكر يا ادهم قوي وخلي النفس هادي، وخلي زمامك في ايدك والضمير هادي. البحر بيهيج وفي لحظه تلاقيه هادي، وازاي تكيد الاعادي وانت وحداني. قال ليها ازاي اسكت بعد موت عمي، ده تراب بلدنا شرب حصرت دماء عمي. قال ليها ازاي اسكت بعد موت عمي، وتراب بلدنا شرب حصرت دماء عمي. وسيب مجرم دخيل ظلم الاصيل عبد الباش اغا مفتري بنعم الاله كافر، بيمص دم الغلابه اللي بهم كافر. مش حرضى بالظلم، مش حرضى بالظلم، ولا ارضى اموت كافر. لازم اسافر عشان اخد بطاق عمي. وقال يا مؤمنة السبت بعد الحد، الحق له سيف طول عمره شديد الحد، وهو ربنا بقدرته مداش علم الحد. خلاص عرفت الخبر ما تجيش تاني هنا، قال لها خلاص عرفت الخبر ما تجيش تاني هنا، وانا حدبر اموري واللي يجرى هنا. سافري وروح البلد وانسي اللي قلته هنا، وحافظي على سرنا ووعي تقول الحد. ادهم جميع الهواجس والقلق مسكوف، لكن عزيمته ورجولته والحماس مسكوف. نزل اشترى سلاح وابواب الكفاح مسكوه، وفي يوم نزل البلد وهجم على اللي بغى، ياخد بطار اللي مات ويقتل اللي بغى. وقدام اهل البلد صبح على اللي بغى، وموت البشقة قاموا الحرس مسكوت. حضر وكيل النيابة سأله هتقول ايه، التهمة ثابتة عليك وانت هتنكر ليه. مدام القانون في البلد القتل لازمته ايه؟ قام رد ادهم وقال كل الكلام ده بطل، بتكلموني على القانون اللي في زمانكم بطل. الاجنبي المفتري خليته منه بطل، قولولي لما انقتل عمي عملته ايه؟ المحكمة مغرضة والقاضي كان ظالم، غريب عن مصر كان حكمه شديد ظالم. السلطة سنداه وماشي في طريق ظالم، في السجن أدهم لقى نفسه بين الكفار في وسط مساجين لهم مدة من الكفار بهمه مشغول وبعشته بين الكفار والسجن مليان فيه مظلوم وفيه ظالم كان سنه في الوقت ده قرب من العشرين شايل هموم الزمن اكتر من العشرين وهموم ناس البلد والاهل والعشرين الفلاحين محرومين والظلم حل بهم بيشقوا طول النهار والليل حل بهم والغاصب المفتري بأساء حل بهم واخر السنة يسيب لهم واحد من العشرين اخر السنة يسيب لهم واحد من العشرين المسجونين بعد يوم شغل الجبل وأساف بيقعدوا يحكوا على مر الزمن وأساف وكل واحد بيشكي علته وأساف منهم واحد قال صحفي كان أعز الناس قتلته من بعد ما خنف أعز الناس والتاني قال حربني شيطان من ناس سقاني من كاس ودوقني المرار وأساف وقام مسجون مليه الكبر شرقاوي قام مسجون مليه الكبر شرقاوي وقال أنا اللي اشتريت الغد شرقاوي خسرت أهلي وسبت الأرض شرائي قام مسجون مليه الكبر شرقاوي وقال أنا اللي اشتريت الغدر شرقاوي خسرت أهلي وسبت الأرض شرقاوي البشأغة غرني وسمعتي له قوله أغراني بالمال وخلى أخرتي أولى ولا استفدتش لا من تانية ولا أولى وقتلت بإيدي دولة سبع شرقاوي زي الدولاب على الناس بتدور فيها ناس بدون وعي على الإجرام بتدور وأنا كنت قدام بقيت للخلف بتدور أم رد أدهم وقال له بلوتك خلي ده أنا اللي حاسقيك من بعد العسل خلي أم رد أدهم وقال له بلوتك خلي أنا اللي حاسقيك من بعد العسل خلي ده أنت اللي خليت عقلي من البروج خلي تعالى يلي عليك العين بتدور ناولني ايدك يا خاين اللي قتل السد اجلك خلاص انتهى يا ديب ومن ده السد الوقت اوريك انا مين الوقت اوريك انا مين اللي فينا سبع ناولني ايدك يا خاين اللي قتل السد اجلك خلاص انتهى يا ديب ومن ده السد الوقت اوريك انا مين اللي فينا سبع وخنقوا بإيديه وقال دلوقتي زال همي خنقوا بإيديه وقال دلوقتي زال همي ولسه حاطي أنا علي سبب همي علشان أريح ضميري من تعب همي وطار عمي لازم آخد بداله سبب Thank you. أنا كنت بزرع شجر يخضر على إيدي وأقدم الزاد للمحتاج على إيدي، ولا عمري صفيت نقطة دم على إيدي، لكن الظروف كانت كده في اللي حصل وجرى، حاجات تحير جميع اللي كتب وجرى، ومدام سبب فرحتي خدها الزمن وجرى، نهاية اللي افترى حتكون على إيدي. بعد القتيل من قتل المسجونين شالوه وبلغوا المسؤولين واللي حصل شالوه، وخد جزاء قتل تاني وفي السجون شالوه، وأصبحت كلمته على الجميع تمشي، إن قال أوامر تنفذ وقتها وتمشي، مرتاح في شغل الجبل ومعاه رجال تمشي، ونحب يمشي يلاقي صحبته شالوه، انحب يمشي يلاقي صحبته شالوه، أدهم ملوش حد في حياته خلاف صاحب، كان اسمه بدران واخده من الصغر صاحب، بيزوره في السجن ويسلم عليه صاحب، في كل موعد زيارة ما يسيبوش ولا يوم، ويجيب له أخبار كتير عاللي حصل ولا يوم. بدران عيشي مؤمنة وهو حسنها شغل، أسير حبها وقلبها شغل، بدرا عيشي مؤمنة وحزنها شغل، أصبح أسير حبها وقلبها شغل، نسي ما صلح ولا عادش يشوف شغل، نسي ما صلح ولا عادش يشوف شغله، ونسي صدقته لأدهم انحرف وهوى، حبه لنفسه اللي جره وقعه وهوى، أصبح مريض بالغرام خصم المنام وهوى، وفي انتلاقي دواء اللي الهوى شغله، هنسيب بدران في بحر الحب بيطبش، قلقان وعشمان ينول القصد بيطبش، واللي ما يعرفش اصل العوم بيطبش، ادهم في سجنه عمل عزوه وله انفار، ان قال كلام يحسنه وبيسمعوه انفار، والمظلومين في السجون مع بعضهم أنفار، والظلم جبار وعلى الأحرار ما يطفش، الدنيا فيها وحوش والسجن فيه مظاليم، والفقرة مساكين وطريق الحياة مظاليم، وشهادة الزور يا ما ضيعت مظاليم، شهادة الزور يا ما ضيعت مظاليم، ومن فعل الأجرام عقول العائلين بتجن، أهالينا تزرع وتيجي تطمعين بتجني، أهالينا تزرع وتيجي تطمعين بتجني، صبحة حياتنا ملل وإحنا في سكن بتجن، هنعيش في السجن ونسيب أهلنا مظاليم، شوف لك طريقة يا أدهم من هنا نهرب، نبدأ حياتنا الجديدة ومن القلق نهرب، المدة حتطول علينا قوم بينا نهرب. الشورى شورتك لنا واسمع لنا حلنا، الشورى شورتك لنا واسمع لنا حلنا، الأمر حندبره وينفذوا حلنا، إن عشنا حنعيش سعدا وينصلح حالنا، وإن متنا يبقى أجلنا من العذاب نهرب. تاني يوم طلعوا الجبل، تاني يوم طلعوا الجبل، قائد العمل شافنا في وسط سجناء كتير، جهد العمل شافنا، مرضى بداء الملل وجه الأمل شافوا، من الصبح للمغربية عقول محتارة، كانوا ثلاثة أربعة مع بعض محتارة، وهم راجعين شافوا الناس محتارة، دخلوا مغارة محدش من الحرس شافوا، الأربعة بعد فوق المسجونين ما فات، كسروا الايود الحديد وعزمهم ما فات، مشوا في طريق الجبل غيرهم عليه ما فات، طبوا على ناس عرب قالوا ساعدنا بكم، والشيخ عرف الحكاية قال يا مرحبكم، الله معاكم حفيظ يلطف إلهي بكم، ردوا حقوق أهلكم وعوضوا ما فات، ولبسوهم ملابس من ملابسهم، بقوا شبيه العرب في زي ملابسهم، وشكروا شيخ العرب اللي ملبسهم، وصلوا البحيرة ما يعلمش بوصولهم حد، وكان سلاحهم إيمانهم والشهامة حد، لا مال معاهم ولا عايزين يشوفوا حد، وجنبه بالجد هو ستر ملابسهم، فطران في داره ملوش شغلة غير همه، شغل هوى مؤمنة اللي سبب همه، سيئة دللها عليه ومزودة همه، فطران في داره ملوش شغلة غير همه، شغل هوى مؤمنة اللي سبب همه، سيئة دللها عليه ومزودة همه، من كتر شوقه ملا كاس الغرام وشرب، وعنده زاد القلق لما انفلق وشرب، وفجأة جاله خبر زاده ضجر وشرب، عرف ان ادهم هرب ومعاه رجال همه، عرف ان ادهم هرب ومعاه رجال همه، اختار مكان في البلد معزول متداري، وسيره من جوه قلبه معاه متداري، بيفوت عليه النهار وهو متداري، والليل بيفوت عليه فكرة تجيب فكرة، عايز يدبر أموره ويلتهي فكرة، بيقول لنفسه النهاردة انتهى فكرة، ولسه بكرة في علم الغيب متداري، مشي وساب صحبته قاعدة في نص الليل، مخفي عن الناس وكان ستر سواد الليل، وصوت نباح الكلاب يزعج سكون الليل، خبط على مؤمنة وأبوها قال مينة، والليل بحر محيط معرفتلوش مينة، قومي يا بنت افتحي وخدي الحذر مينة، قومي يا بنت افتحي وخلي الحذر مينا، مين اللي حيجينا دلوقتي في نص الليل، كانت مفاجأة لقت أدهم واقف على الباب، وكان لوحده وما معهش أحد على الباب، استغربت وقتها واتسمرت على الباب، أم قال لها ما تخافيش يلي زمان الجار، أم قال لها ما تخافيش يلي زمان الجار، ويعرفي لي المكان اللي ملوش جار، اوعي تدري احد، اوعي تدري احد، ان كان قريب او جار، ده انا جاعل السر دار وانت حرس على الباب. قالت له يا تهم تاخد بالك ولا تهموش، ان شفت منه الصفا حرص ولا تهموش، ونجر عليك بالجفا اصبر ولا تهموش، امشي في طريقك وصر على النجاح بإصرار، وكلامي فيه منفعة تجلب ليك أسرار، بدران ما تقربوش وما تحكيلوش أسرار، ده أصله غدر تاخد بالك ولا تأمنوش. له ناس يتعاونوا معاه بالسر، وكل اخبار حبيبته يعرفوه بالسر، مش اللي وراها في يوم علشان يفوز بالسر. ادهم لقى مشيته ورا مؤمنة حيران، كشف مكانه اللي دايما كان عليه حيران، أدهم ندال وقال له انت ليه حيران، تعال يا بدران بس وعاتي بحب السر. دلوقتي بدران عرف أدهم مكانه فين، خلاص قرب من الهدف وعرف مكانه فين، وده شيطان وعرف باب الخيانة فين، بقى يخدعه بالكلام الغش وحبيبه، بقى يخدعه بالكلام الغش وحبيبه، وبالنفاق قربه من قلبه وحبيبه. أدهم أمل، أدهم أمل وفكره أخي وحبيبه، ولا حد عارف نصيبه والمخبي فين، ولا حد عارف نصيبه والمخبي فين. أدهم رسم خطته عالصحبة وزعها، وكان بيعرف لغات وبعلم وزعها، وحدد المسؤولية بوعي وزعها، راح للخواجة المرابي اللي في ظلمه دام، راح للخواجة المرابي اللي في ظلمه دام، اللي نهب حقهم ومص منهم دم، وهددوا بالسلاح اللي في يده دام، وخد فلوسه وقام لاصحابه وزعها، خد فلوسه وقام لاصحابه وزعها. ادهم بقى يقول لهم عالسر ما تقولوش، ادهم بقى يقول لهم عالسر ما تقولوش، وخلوا قلوبكم معي والعزم ما تقلوش، وكتروا بالعمل بالجهد ما تقلوش، انا حجيب السلاح وانتم عليكم الشيء، الحمل لو كان تقيل حيكون عليكم الشيء، خليكوا زي الجمال وما تتعبوش بالشيء، مشوارنا لسه طويل وعليه ما تقولوش، ولبس حكم دار بوليس ولبسه كان لايق، لبس حكم دار بوليس ولبسه كان لايق، أصحابه لبسوا عساكر والنظام لاي، ولسانه حافظ اللغة، لسانه حافظ اللغة وفي الكلام لاي، قال له يا مأمور عشان تعمل عمل بنجاح نحتاج لسلاح جديد يقضي الغرض بنجاح، هناخده ونغيره ونجدده بنجاح، انا قبل شايف السلاح أهل الخدمة غير لايق. أنا أصلي شايف السلاح للخدمة غير لايق. مأمور إيدي البارود سمع الكلام منه أدى إليه التحية واللي كان منه عد السلاح سلمول واستلم منه في دفتر المركز اسمه باستلام معروف في دفتر المركز اسمه باستلام معروف ولما أخذ السلاح أذهب مكان معروف راح وزعه على الأهالي وبذكاء معروف ولسه يا ما نشوف اللي جرى منه أدهم مشي والأهالي كلهم بعده وفليحة الفك وحيجي النهار بعده ويقربوا بعزمهم كل الزمان بعده أدهم مشي والأهالي كلهم بعده ليحة الفجر وحيجي النهار بعده ويقربوا بعزمهم اللي الزمن بعده زمن أدى البشأغة اللي ظلم وبغى ونهب أراضي الأهالي باقتدار وبغى أهم الأهالي حققوا له رغبته وبغى وموت البشأغة التاني اللي جه بعده وموت البشأغة التاني اللي جه بعده الفرحة بعد الهموم بتسر أصحابها والنصرة بعد الهزيمة تاكل أصحابها ويا ما دنيا الطمع بتضر أصحابها أدهم في ثورة بحماس وعلى الأساس باني حقق لبلده أمالها والغرب باني ساعدها أدهم على وجه السرور باني ورجعت الأرض تاني ملك لأصحابها طلع النهار ومجالة من بعد ليل أدهم طلع النهار وانجلى من بعد ليل أدهم وغاصبين الأراضي ضرهم أدهم وفكري واعي وصاحي انتصر أدهم أعوذ بالله من حائد ومن حاسد يا ويلو اللي بيتقال اني عم حاسب الغاصبين بالفلوس بيجند وحاسب عايزين واحد يعرفهم مكان ادهم عرفوا اني بدران عاشق مؤمنة والهان اغروه بقدر الفلوس تحكم عليه والهان طمعوه بالجواز اللي عليه والهان خدوا بالكوا بدران عمره لم هديله بال وجود ادهم مسبب له في حياته وبال وقال لو مات ادهم راح يروح يبال والرحمه تنشال من خاين ومن والهان الرحمة تنشال من خاين ومن والهان بدران موهوم وقال الحظ باقيلي قربت نقول المنى والسعد باقيلي هاخد لأدهم غدا وعشاه باقيلي وقال لي أدهم غداك كيف الفطير مدهون وعشاك بيوضبوه ويجهزوه مدهون قال له يا بدران كلامك بالشكوك مدهون يا خوفي لا يكون آخر زاد باهيل. بدران كان متفق ويا البوليس أجله، حدد معاده مع اللي معاه أجله. بدران كان متفق ويا البوليس أجله، حدد معاهم معاده اللي كان أجله. ولما بدران مشي قال للأوان أجله. خشوا العساكر بدون رحمة ولا تمهيد، وسكة الشر وضبوها بدون تمهيد. ضربوه عيارات كانت طايشة بدون تهديد، ومات أدهم شهيد لما انتهى أجله. أدهم شهيد لما انتهى أجله. شاع الخبر في البلد إن الجاسوس بدران وارس على موت أدهم الخسيس بدران. أصل الخيانة في دم المفتري بدران. ولما جت مؤمنة وقفت أوام جاره بتبكي من قلبها وحل الشعور جاره، وتقول يا أهل البلد في الجار خدع جار، خدوا لأدهم بطار واقتلوا بدران. علشان تلاقوا صديق وقت المضيق ينفع. ابنوا جدار الحذر وتأكدوا منه، السر كتمان واجب للأمان ينفع. حد الخيانة ضرر ما تقربوش منه، واعملوا الخير اللي تلتقوه ينفع. حتى الخير لا ضرر ما تقربوش منه، واعملوا الخير اللي جلتوه ينفع. ادهم اهو مات شهيد، ادهم اهو مات شهيد، كان للكرامه صديق، امن لبدران في حياته وجعله صديق. اهل البلد موتوه علشان خيانته صديق، الله يجازي الدنيء اللي يكون صاحبه.